امرأة عملت عملية تجميل في وجهها من غير ضرورة، وكان ذلك في لحظة غفلة، وبعد ذلك تابت إلى الله، والآن هي خائفة كثيرا مما فعلت، فهل تقبل توبتها؟ نعم، التوبة مقبولة جميع الذنوب إذا صحت، إذا كانت توبة نصوحة تقبل من جميع الذنوب. قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أجمع العلماء على أن هذه الآية في التائبين من الشرك وغيره، من تاب توبة صادقة من الشرك وسائر الذنوب تاب الله عليه، ومن ذلك ما فعلت المرأة، لأن التوبة رحمة من الله وفضل من الله من بها على عباده، والتوبة الصادقة النصوح تشتمل على شروط ثلاثة: الندم على الماضي، والإقلاع من الذنب، والعزم الصادق ألا يعود فيه. هذه الشروط من رجل أو امرأة. الأول الندم، يكون يأسف على الماضي، يندم عليه، يحزن ما فعل. الثاني يدع المعصية، يتركها، يحذرها خوفا من الله وتعظيما لله وطاعة له. الثالث يعزم عزما صادقا أنه لا يعود في الذنب، سواء كان الذنب يختص به أو يختص بغيره، لكن إذا كان بغيره لابد من شرط الرابع، وهو تحلله أو إعطاؤه حقه. إذا كان ظلم أحدا يطلب منه يسامحه أو يعطي حقه، كان قصاص يقتص منه، كان مال يعطيه ماله، كان غيبة يتحلله. فإن كان لا يستطيع يتحلل من غيبة فإنه يذكره بالصفات التي يعلمها عنه أنها طيبة، يذكره بها في المجالس التي اغتابه فيها، يعني المجالس التي ذكره فيها بالسوء يذكره فيها بالخير الذي يعلمه، فتكون هذه بهذا. إلا إذا تيسر له يستسمحه ويقول: سامحني قد تكلمت في عرضك، فإذا سامح حصل المطلوب. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.